الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح ما سطره الإمام بن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب المختصر الماتع النافع، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. فتفضل الشيخ عبد العزيز وفق الله، يقرأ من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من على شيخنا برضاك وعلى والديه ومشايخه وجميع المسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم، يعني أن إزالة النجاسة التي هي من الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة وواجبة على المسلم تحصل بإزالة عين النجاسة وإذهابها. فالمقصود شرعا أن تقلع العين، فإذا حصل هذا فإن المطلوب شرعا قد تم، ولا يشترط لها على الصحيح من أقوال العلماء عدد معين، فلو زالت من غسلة واحدة كفى ذلك، ولا يشترط لها على الصحيح أيضا مزيل معين، فتزول النجاسة بكل ما يقلع عينها من ماء أو سوائل النظافة المعروفة اليوم أو بالبخار أو نحوي ذلك. فلو وقعت نجاسة على الثوب مثلا فأزالها المسلم بأي مزيل ولو لم يكن ماء، فإن المطلوب شرعا يكون قد تم بذلك بدون عدد معين، وذلك لأن الشرع أطلق، وإذا أطلق الشرع فإنه ليس لأحد أن يقيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عددا لإزالة النجاسة، ولم يعين مزيلا في دليل صحيح صريح، وبناء عليه فإنه لا يشترط عدد ولا مزيل معين. إلا في نجاسة الكلب لورود حديث خاص بهذا، فإنه لا بد من غسلها 7 غسلات إحداهن بالتراب، ويقوم مقام التراب ما يحصل به المقصود من المنظفات أو نحوه، والأولى أن تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى، أن تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. فالإناء إذا ولغ فيه الكلب يطهر بأن يغسل 7 غسلات لا بد منها، والغسل يكون بالماء، وإحدى الغسلات يجعل معها تراب. فإذا قلنا إنها 8 غسلات فالمقصود أن التراب غسلة وإن جعل مع الماء، وإذا قلنا 7 فالمقصود أن التراب مع الماء فيعد غسلة واحدة. نعم. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. نعم، لما تكلم الشيخ عن إزالة النجاسة كان لابد من بيان النجاسة، ما هي النجاسة التي يجب على المسلم أن يزيلها، فبين الأشياء النجسة. والأشياء النجسة هي بول الآدمي، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى وقفة ولا إلى تدليل، وعذرته والغائط نجس، وهذه نجاستها ظاهرة جدا، وهي محل اتفاق بين العلماء. والدم، هذه مسألة فيها وقفة، فالدم فيه تفصيل، فدم الحيض والنفاس والاستحاضة نجس باتفاق العلماء، دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس نجس باتفاق العلماء. أما بقية دماء الإنسان إذا خرجت فهي نجسة عند جماهير العلماء، وقولنا إذا خرجت نقصد به أن الدم وهو في داخل البدن ليس بنجس، وإنما القضية إذا خرج الدم من البدن فنجس عند جماهير العلماء، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، منهم الحافظ بن حجر مثلا قال والدم نجس اتفاقا. قالوا ما ورد من أدلة تدل على عدم نجاسة الدم هذه للضرورة، مثل كون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون وجروحهم تثعب، وعمر رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يثعب في آخر حياته لما طعن، قالوا هذا للضرورة لأنهم ما كانوا يستطيعون التخلص يعني منها. ولا شك أن قول الجمهور قول قوي، ولا سيما أن هناك من العلماء الكبار من حكاه إجماعا كالإمام أحمد وابن عبد البر والنووي وابن حجر، فالأحوط إزالة هذا الدم إذا أصاب الثوب أو البدن، وإن كان الناظر في المسألة نظرا فقهيا لا يستطيع أن يجزم بنجاسة هذه الدماء، لكن لا شك أن قول الجمهور قول قوي جدا، لا سيما إذا نظرنا إلى حكاية جمع من العلماء الأثبات أن هذا محل إجماع. وإذا قلنا بأنه نجس وهو قول الجماهير من السلف والخلف فإنه يعفى عن اليسير منه، وهو القليل الذي لا يفحش في نفس الإنسان، لقول عائشة رضي الله عنها إنه يكون لأحدنا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا يدل على العفو عنه، لأن بله بالريق لا يزيله، بله بالريق وقصعه بالظفر لا يزيله، فهذا يدل على التخفيف فيه، مع أنه دم حيض وهو نجس بالاتفاق، فدل ذلك على أن اليسير من الدم معفو عنه. وأيضا الدم المسفوح من الحيوان المأكول الذي يخرج عند ذبح الذبيحة فإنه نجس لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما اللحم الذي يبقى في العروق والدم الذي يبقى في العروق واللحم فإنه طاهر، لأن الناس لا زالوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يطبخون اللحم ولا يتتبعون الدماء التي فيه. نعم. والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول ورث كل حيوان محرم أكله. نعم، يعني أن بول وروث الحيوان الذي يحرم أكله نجس، والأصل فيه كما قرر جمع من الفقهاء بول الإنسان، وبول الإنسان نجس، بول الإنسان نجس ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، والمعلوم أن الذي لا يتنزه منه إنما هو اليسير منه، والحديث في الصحيحين قالوا فكذلك بول كل ما لا يؤكل لحمه مثل السباع، فالسباع كلها نجسة من الذئاب والأسود ونحو ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والألباني وجمع من أهل العلم، فدل على أن السباع نجسة أي تحمل فيها خبث إذا أصاب الماء، فإن الماء إذا كان قلتين لم يحمل خبثا. والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى نعم الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي فإنه طاهر، وكذلك ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له فميتته طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. ولو كان نجسا لما أمر بغمسه، في الإناء. والسمك والجراد طاهرة، أي ماتت السمك والجراد طاهرة. الشيخ أقام الدليل على ذلك فقال نعم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. نعم، الشيخ يقيم الأدلة على ما تقدم، فيقول الشيخ قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا دليل على نجاسة الميتة لكونها محرمة، والأوضح في الاستدلال قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي كل ما تقدم رجس، والرجس هو النجس، فالميتة رجس. أيضا قال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، رواه بهذا اللفظ أبو داود وصححه الشوكاني، وفي الصحيحين المؤمن لا ينجس، وهذا مطلق أي في كل حال، فيشمل إذا كان ميتا وقال الشيخ وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. ولو كانت ميتة السمك والجراد نجسة لما حل أكلها. نعم. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم، أبوال الحيوانات المأكولة التي يؤكل لحمها وأرواثها طاهرة على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم، صلوا في مرابض الغنم. ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيها أبوالها ويكون فيها أرواثها، ولو كانت نجسة لما صحت الصلاة فيها، فدل ذلك دلالة ظاهرة على أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة. ويقوي ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها كما في الصحيحين، فدل على أن أبوالها طاهرة. نعم. ومني الآدمي طاهر. نعم، مني الآدمي طاهر، والعلماء يقولون ما يخرج من فرج الإنسان أربعة أنواع: البول ونجاسته مغلظة، والودي وهو سائل يخرج بعد التبول لونه ليس كلون البول ولكنه يعقب التبول وهو نجس كالبول، حكم البول سواء بسواء، والمذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة والتفكر ونجاسته مخففة، وذلك يكفي في إزالته أن ينضح اللباس بالماء، والمني وهو طاهر. ودليل طهارة المني أقامه الشيخ فقال: نعم، ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ويصلي فيه، انتهى كلامه رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر عنه، لم ينقل عنه قط أنه أمر أحدا بغسل ما يصيب ثوبه من المني مع كثرة وقوعه والبلوى به، ولو كان نجسا لأمر بغسله، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولم نجد دليلا يدل على نجاسة المني. نعم. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت. نعم. بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، لاحظوا بول الغلام هذا يخرج الجارية، الصغير هذا يخرج الكبير، وضابط الصغير هنا أنه الذي لم يأكل الطعام، أنه الذي لم يأكل الطعام، يكفي فيه النضح، يعني أن نجاسته مخففة، هو ليس بطاهر ولكن نجاسته مخففة، وذلك يكفي فيه النضح كالمذي كما قلنا، يكفي في إزالته النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن القيم. وقد روى ابن ماجه قصة هذا الحديث عن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام، وصححه الألباني. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني أن إن زالت عين النجاسة لكن بقي أثرها مما يصعب أن يزال، مما يصعب أن يزال، بقيت صفرة في المحل، بقي لون يصعب أن يزال أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضر وتكون الطهارة قد حصلت. وقد قالت خولة بنت يسار يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، يعني إن غسلت الدم لكن بقي شيء من اللون، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. ثم لما فرغ الشيخ من إزالة النجاسة تكلم عن الوضوء. نعم. قال رحمه الله باب صفة الوضوء. هنا مراد الشيخ رحمه الله أن يبين أكمل صفة للوضوء، وهي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضوء بضم الواو اسم للفعل، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء شرعا طهارة بالماء تتعلق بأعضاء الوضوء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، وهو مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ومشروعيته ظاهرة، وذلك لم يتكلم الشيخ عنها وإنما ذكر صفة الوضوء مباشرة. نعم. باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. من شروط صحة الوضوء أن ينوي المسلم الوضوء الشرعي، أن ينوي الوضوء الشرعي أو ينوي الوضوء للصلاة أو ينوي رفع الحدث، حيثما نوى شيئا من هذا فقد وقعت النية، فقد وقعت النية. والنية شرط عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، ولا يشرع النطق بها، لا يشرع النطق بها، فلا يشرع للمسلم أن يقول نويت أن أتوضأ، فهذا من البدع المحدثة، وإنما المشروع أن تكون النية قائمة في القلب. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل. التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر على الراجح من أقوال أهل العلم، ويقتصر فيها على بسم الله، يقتصر فيها على بسم الله، ما يزاد الرحمن الرحيم، المشروع أن يقتصر فيها على بسم الله، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال ابن عبد الهادي مجموع طرقه حسن أو صحيح، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا. والسنة أن يتسوك إذا أراد أن يتوضأ، السنة أن يتسوك إذا أراد أن يتوضأ، فينوي رفع الحدث ويسمي يقول بسم الله ويتسوك، ثم يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. نعم، الغسل هو إمرار وإجراء الماء على العضو، إجراء وإمرار الماء على العضو، وغسل الكفين ثلاثا لغير المستيقظ من نوم الليل سنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المستيقظ من نوم الليل فغسل الكفين في حقه واجب إن أراد أن يدخلهما في الإناء، إن أراد أن يدخلهما في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم، المضمضة في اللغة التحريك، المضمضة في اللغة التحريك، وفي الشرع جعل الماء في الفم وتحريكه فيه وخفضته فيه، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. وهذا يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه أخذ غرفة واحدة فتمضمض واستنشق وتمضمض واستنشق وتمضمض واستنشق، فكانت المضمضة والاستنشاق كلها من غرفة واحدة. والأمر الثاني أنه أخذ غرفة فتمضمض بها ثلاثا وغرفة أخرى فاستنشق بها ثلاثا. وجاء عند البخاري أيضا فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وفي صحيح مسلم من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات. وقد استحب الجمهور أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق، فهذه ثلاث مرات بثلاث غرفات، ولو فعل غيرها لأجزأت. وأبعد الصور عن السنة وإن كان جائزا ما يفعله الناس، أكثر الناس اليوم يأخذ غرفة ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويستنشق. هذه الصورة جائزة ويحصل بها المقصود، لكنها أبعد الصور عن ظاهر ما جاء في السنة. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا. نعم، الوجه مشتق من المواجهة وهي المقابلة، وهو العضو المعروف وله طول وعرض، فطوله من مبدأ سطح الجبهة عند منابت الشعر المعتادة، طوله من مبدأ سطح الجبهة عند منابت الشعر المعتادة، فلا ينظر إلى الأصلع الذي ارتفع شعره إلى نصف رأسه، ولا ينظر إلى الأفرع الذي نزل شعره على جبهته، وإنما عند سطح الجبهة عند منابت الشعر المعتادة إلى الذقن. ومن له لحية فحد وجهه المغسول ما استرسل من لحيته في الظاهر، يعني من له لحية فإن طول وجهه إلى آخر لحيته، ما استرسل من لحيته، وعرضه من الأذن إلى الأذن. والسنة أن يكون غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين: ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثا. نعم، اليد العضو المعروف، وهي هنا يعني من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فيدخل المرفقان فيها، لأن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه، ولدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمعنى أنه يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، من أطراف الأصابع مع المرفقين. بعض الناس لأنه غسل كفيه أولا في الوضوء، إذا جاء يغسل يديه ما يغسل الكفين، وهذا غلط، لأن الواجب والفرض أن يغسل اليد كلها من أطراف الأصابع مع المرفقين، والسنة أن يبدأ باليمنى. نعم. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. المسح هو إمرار اليد المبتلة بالماء على العضو، والرأس معروف، ويكون مسح الرأس بعد غسل اليدين. وصفة المسح كما قال الشيخ: يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. والمسح يكون باليدين معا. بعض الناس ترى في الوضوء يأخذ الماء بيده ويمسح هكذا ثم يمسح هكذا، سنة في المسح أن يكون باليدين معا على هذه الصفة. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذا من مسح الرأس على الصحيح، هذا من مسح الرأس على الصحيح. وقد جاءت هذه الصفة في مسح الأذنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره وصححه، وجاء فيه: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، أي مسح باطن الأذنين بالإصبعين التاليين للإبهامين، ومسح خارج الأذنين بإبهاميه. والواجب أن يمسح الأذن لأنه من مسح الرأس، لكن لا يلزم أن يمسح كل الغضاريف، وإنما أن يمسح الأذن، أن يمسح الأذن. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. الرجل العضو المعروف، والمراد بها في الوضوء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الرجلين، فيغسل رجله اليمنى مع الكعبين ثلاث مرات، ثم يغسل اليسرى ثلاث مرات. نعم. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط ما اشترطت له الموالاة. نعم، بين الشيخ أن أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن فرغ الشيخ من بيان الوضوء الكامل بين الواجب في ذلك، وهو أنه مرة واحدة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، فدل ذلك على أنه القدر المجزئ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم بلا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة فأسبغ الوضوء يجزيه. قال الشيخ: وأن يرتبها على ما ذكره الله، أي الترتيب كما ورد في الآية فرض من فروض الوضوء، الترتيب كما ورد في الآية فرض من فروض الوضوء، أما ما لم يرد في الآية فالترتيب سنة، فالترتيب سنة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد من الترتيب بين غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فهذه سنة. الترتيب بين اليمين واليسار هذه سنة. أما ما ورد في الآية فهو الفرض، وألا يفصل بينها بفاصل كثير، لأن الموالاة شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، والمقصود بالموالاة أن يكون غسل الأعضاء عقب بعض بدون تأخير، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، ولا يفصل بين الأعضاء بفاصل يعتبر طويلا عرفا. والموالاة كما قلنا فرض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي رجله ما لم يصبه الماء أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، كما عند أبي داود وأحمد وصححه الألباني. ولو لم تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل رجليه، لكن لما أمره أن يعيد الوضوء علمنا من هذا أن الموالاة لا بد منها. نعم. قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله الوضوء ذكر المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين متعلق بأفعال الوضوء، فقال: باب المسح على الخفين. ويذكرون في هذا الباب ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربين والعمامة والجبيرة، لأن المسح على الخفين متفق عليه فهو أصل الباب، فيقولون باب المسح على الخفين. وبعض الفقهاء يقولون باب المسح على الحائل ليشمل الجميع. يعني لماذا يقتصر بعض الفقهاء على الخفين في العنوان؟ لأنهما الأصل ومحل الاتفاق، ولأنهما الأغلب. وبعض الفقهاء يعبر بتعبير أعم فيقولون باب المسح على الحائل. نعم. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، المسح على الخفين مشروع باتفاق أهل السنة، ولا ينكره إلا أهل البدع، ولذلك بعض العلماء يجعل المسعى الخفين في كتب العقيدة، لأن هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، وهذا يدلك على أهمية التفريق بين أهل السنة وأهل البدعة، حتى أن بعض أهل العلم يذكرون علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة في كتب العقيدة. والمسع على الخفين ليس بواجب، ولذلك تلاحظون أن الشيخ قال إن شاء، فهو يعود إلى خيارة المكلف. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يمسح على الخفين أو أن يترك المسعى على الخفين؟ والصحيح أن المسعى على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا للخفين، فلا يتكلف نزع الخفين من أجل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كذلك يكون المسح على الخفين أفضل إذا كان أيسر للإنسان، مثل لو كان في رجليه شقوق يؤذيه الماء ويؤلمه الماء، فالأفضل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كذلك يكون المسعى الخفين أفضل إذا كان الإنسان في مكان يكثر فيه أهل البدع الذين ينكرون المسعى الخفين، فيمسح إظهارا لمخالفتهم ما لم يترتب على ذلك ضرر به. أما إذا كان الإنسان غير لابس للخفين وغير محتاج للمسح، فالأفضل غسل الرجلين، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلف المسح على الخفين. قال الشيخ ونحوهما أي كالجوربين، فإن الصحيح المس عليهما، والجورب ما كان يغطي الرجل من قماش أو نحوه، مثل ما يسميه بعض الناس الشراريب أو نحو ذلك، فإنه يمسح عليهما. وقد ثبت المسح عليهما عن 9 من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفضيل فيه كالخفين. هل الأفضل أن يمسح على الجوربين أو يترك المسح على الجوربين؟ ما ذكرناه من أحوال في الخفين نذكرها في المسح على الجوربين. ثم بين الشيخ مدة المسح على الخفين، فقال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فالمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. وهذا التوقيت هو قول عامة العلماء والفقهاء من السلف والخلف. لكن متى تبدأ المدة؟ متى تبدأ مدة اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام بلياليها للمسافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، فمن أول مسحة بعد الحدث تبدأ المدة. فلو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد صلاة الفجر أحدث لكن ما توضأ إلى قبيل الظهر، قبيل الظهر توضأ ومسح، من هنا تبدأ المدة، من هنا تبدأ المدة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأحاديث كلها معلقة بالمسح. الأحاديث كلها معلقة بالمسح. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها، امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. وصححه الألباني. ولذا قال النووي: وهو المختار والراجح دليلا. نعم. بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. نعم، الشيخ هنا ذكر شروط المسح على الخفين، فقال: بشرط أن يلبسهما على طهارة. فيشترط في المسح على الخفين أن يلبس الخف بعد غسل القدم في الوضوء بغير خلاف بين العلماء. لكن هل يشترط لبس الخفين بعد تمام غسل الرجلين معا؟ فلا يلبس الخف على الرجل اليمنى حتى يتم غسل الرجل اليسرى، أو يجوز أن يلبس الخف اليمنى بعد غسل اليمنى ويلبس الخف اليسرى بعد غسل اليسرى؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص. فالأحوط أن لا يبدأ في لبس الخفين حتى يفرغ من غسل الرجلين، أن لا يبدأ في لبس الخفين حتى يفرغ من غسل الرجلين، فإنه أحوط. والشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ألا يوجد ما يوجب الغسل، ألا يوجد ما يوجب الغسل، فيمسح على الخفين عند وجود الحدث الأصغر فقط. أما عند وجود الحدث الأكبر فإنه لا يمسح على الخفين، فلا يجزئ المسح على الخفين في الأغسال الواجبة باتفاق العلماء. وقد جاء عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه، ورواه الدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه النووي وحسنه الألباني. فهذا دليل على هذا الشرط. وتلحظون أن الشيخ لم يذكر كثيرا من الشروط التي يذكرها الفقهاء، لأنه يظهر والله أعلم أنه يرى أنه ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، ويرى أن في ذلك أو في تلك الشروط تضييقا للرخصة التي جاءت بالمسح على الخفين. نعم. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم، الجبيرة هي الأخشاب التي توضع على الكسر، ويقوم ومنها أيضا الجبس ونحو ذلك الذي يوضع على الكسر. فإذا كان على عضو من الأعضاء جبيرة فإنه يمسح عليها ما دام محتاجا لها ولو طالت المدة، ولو أخذ 2 أو 3 أو 4 فإنه يمسح عليها. وأيضا يمسح في الوضوء والغسل، للضرورة، ولا يشترط لها تقدم الطهار. في كل هذا تخالف الخفين، فإنه لا مدة لها، ويمسح عليها في الغسل والوضوء، ولا يشترط لها تقدم الطهارة. ومثل الجبيرة أيضا لو كان على الجرح دواء يتضرر لو أزاله، أو يتأخر البرء لو أزاله. لو كان عليه جرح، لو كان مجروحا ويضع دواء على الجرح، إذا توضى وغسل يتأخر البرء أو يزداد الجرح أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال يمسح عليه. كذلك إذا كان هناك لصقة على الجرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها مثل الجبيرة. نعم. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما وأما نعم. الجبير السنة مسح أعلى الخف. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني لو كان الدين بالرأي والمقاييس لكان أسفل الخف هو الأولى بالمسح، لأنه هو الذي يباشر الأرض. لكن العبرة بموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أخبر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وصفة المسح أن يضع أصابع اليد اليمنى على الخف الأيمن وأصابع اليد اليسرى على الخف الأيسر، ثم يمسح بهما إلى الساقين. ورد هذا في حديث للمغيرة بن شعبة وفيه مقال: ولو مسح أعلى الخفين بأي صفة كان فإن المقصود يحصل. يعني لو مسح الخف الأيمن بأصابع اليد اليمنى والخف الأيسر بأصابع اليد اليمنى حصل المقصود، حصل المقصود. نعم. كان وقت الأذان الشيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم الجبيرة وما كان مثلها يجب أن يمسح عليها كلها، أو يجب أن يمسح عليها كلها. ويلحظ أن الجبيرة يجب أن يقتصر فيها على محل الحاجة وأن لا تزاد عن محل الحاجة. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، والناقل هو والناقض هو المبطل للشيء، الناقض هو المبطل للشيء، ونواقض الوضوء مبطلاته ومفسداته بعد وجوده، مبطلاته ومفسداته بعد وجوده، فإذا وجدت أفسدته. نعم. وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، السبيلان مخرج البول والغائط. وقوله مطلقا أي أن كل خارج منهما فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو كان غير معتاد كالدود تخرج من الدبر ونحو ذلك، وسواء كان خارجا له جرم كالبول والغائط، أو لا جرم له كالريح، وسواء كان كثيرا أو كان قليلا. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي الحديث: ولكن من غائط وبول ونوم، فهذه نواقض، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني، وفي الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء، رواه البخاري. فدل ذلك على أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم. والدم الكثير ونحوه. نعم، الدم إن كان خارجا من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، كثيرا كان أو قليلا، كثيرا كان أو قليلا، إذا كان خارجا من السبيلين فإنه ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن كان خارجا من غير السبيلين فهو محل خلاف، وأكثر العلماء على أنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء إلا من ضرورة، إلا من ضرورة، مثل من أصيب بجرح وينزف دما، يضع عليه قطن، يضع كذا، يجب لون الدم، فهذه ضرورة فلا ينقض الوضوء. وتقدم معنا في مسألة نجاسة الدماء الكلام عن هذا. نعم. أما اليسير فإنه معفو عنه كما تقدم في نجاسة الدم. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره، أي ذهاب العقل سواء كان ذهابه كاملا بالجنون، متوضئ وجن ينتقض وضوء، أو كان دون ذلك كذهابه بالسكر فإنه مؤقت، أو بالنوم كذلك فإنه مؤقت، لأن العقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل بطل التكليف فينتقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في كون النوم ناقضا اختلافا كثيرا، والناظر في الأدلة يدرك أن النوم ناقض، وقد جاء في الحديث: ولكن من غائط أو بول ونوم، ولكن النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يغطي العقل، وضابطه ألا يدرك الإنسان حاله ولا يحس بمن حوله، لا يدرك حاله ولا يحس بمن حوله. فإذا نام الإنسان إلى هذه الدرجة فإن وضوءه ينتقض لأن عقله قد غطي. أما إذا لم يذهب العقل ولم يغطي العقل ولم يذهب الإدراك بل كان النائم يدرك حاله ويحس بمن حوله لكنه يغيب قليلا فهذا لا ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينامون في المسجد ويصلون ولا يتوضؤون كما جاء ذلك في الصحيحين. وعند مسلم جاء صريحا عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقد كان بعض السلف يشيرون إلى هذا التفريق. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، رواه مالك في الموطأ. والمعلوم أن الإنسان إذا نام مضطجعا فإنه يذهب إدراكه يذهب إدراكه. فالضابط الأقوى في المسألة أن الإنسان إذا نام نوما غطى عقله وأذهب إدراكه فإن وضوءه ينتقل. أما إذا كان النوم لم يغطي عقله ولم يذهب إدراكه فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. نعم. وأكل لحم الجزور. نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، رواه مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأوا منها، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وهذا أصرح في الوجوب من الأول لأن فيه أمرا والأمر يقتضي الوجوب. نعم. ومس المرأة بشهوة. مس المرأة إما أن يراد به الجماع وهذا ناقض بالإجماع وإما أن يراد به اللمس، واللمس لا يخلو من حالين. الحالة الأولى المس بشهوة، والحالة الثانية لمس الرحمة المعتاد. لمس الرحمة المعتاد. فالمس بشهوة قال بعض الفقهاء ينقض الوضوء مطلقا لأنه مظنة خروج شيء. إذا مس الزوج امرأته بشهوة فإن وضوءه ينتقل. أما إذا لم يمسها بشهوة فإن وضوءه لا ينتقل. قالوا يدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمز رجلها بيده فترفع رجليها وتقبض رجليها حتى يسجد، وإذا قام مدتهما، وهذا في الصحيحين. قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس قدميها وهو يصلي ولا ينتقض وضوءه، وهذا مس بغير شهوة. ويرى بعض العلماء أن العبرة بالخروج بخروج شيء وليس بالمس. فإذا مس بشهوة أو بغير شهوة ولم يخرج شيء فإن وضوءه لا ينتقل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه الأربعة وصححه الألباني. وهذا قول قوي، هذا قول قوي. نعم، الأحوط إذا مس الرجل امرأته بشهوة أن يتوضأ، لكن إذا لم يخرج شيء فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لعدم حصول الناقض. نعم. شيخ حان وقت الإقامة، شيخ قامت الصلاة. طيب، على كل حال نحن في تقسيمنا للكتاب جعلنا للطهارة والصلاة 3 أيام، اليوم وغدا إن شاء الله وبعد غد. اليوم لن نأخذ شيئا بعد العشاء لأن عندنا لقاء، غدا إن شاء الله سنأخذ شيئا من الوقت بعد العشاء، وثم اليوم الذي يليه، ثم نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالصلاة، ثم في اليوم الرابع سيكون إن شاء الله عن الزكاة، واليوم الخامس سيكون عن الصوم، واليوم الأخير سيكون عن الحج إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.